بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا الكلام في حرمة حرمة الاحتفال والمشاركة والحضور والرضا والتهنئة بأعياد المشركين. وتقدم معنا أن هذه الأمور كلها محرمة، معنا الكلام في ذكر أدلة أو شيء من أدلة القرآن والسنة على حرمة الاحتفال والمشاركة والحضور والتهنئة بأعياد المشركين. تقدم معنا على سبيل المثال الكلام على قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وأن الزور يفسر بأمور متعددة منها أعياد المشركين. كذلك تقدم معنا حديث ثابت بن الضحاك، والذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: من نذر نذرا فيه أن ينحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان المشركين؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. تقدم معنا حديث أنس: إن الله أبدلكم بهذين اليومين يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. وتقدم معنا أن الكلام في حرمة الاحتفال بأعياد المشركين يكون من طريقين: طريق عام، وهذا الطريق العام فيه إبطال الاحتفال أو تقرير أو تشريع أو تسويغ أي عيد سوى الأعياد التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، وأن ابتداع أو الاحتفال بأي عيد من الأعياد يعتبر بدعة في الدين إذا الأعياد من الإسلام. الأمر الثاني أن هذا تشبه بالكفار. إذن باختصار، لماذا لا يجوز أن نحتفل بأعياد المشركين أو أن نبتدع أعيادا في الدين؟ لأن هذا بدعة من جهة، وعموم أعياد المشركين هذه وابتداع أعياد على نسق ما يبتدعون هذا تشبه بالكفار. هذا الطريق الأول الذي هو الطريق العام. الطريق الخاص فيما ورد فيما نتكلم فيه على سبيل الخصوص. قال: وأما الإجماع والآثار، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن الاستدلال يكون من أوجه متعددة من القرآن والسنة، وكذلك من الاستدلال بالإجماع والآثار من وجوه أيضا. أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لأن شاركوهم، وإلا لوقع ذلك كثيرا. لكن كان معلوما بين المسلمين أننا لا نشارك اليهود والنصارى والمجوس في أعيادهم، لا نحتفل معهم بعيد ربيع، بعيد نوروز، بعيد شم النسيم، بعيد كذا، بأي عيد من الأعياد التي يحتفلون بها، وإلا لوقع ذلك كثيرا. إذا فعل مع وجود مقتضي وعدم ما فيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع فعلم وجود المانع من وجود المقتضى الذي يقتضيه المقتضي. والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم، يعني هنا شخص يشكك أو يقول الإسناد إلى عمر ضعيف وكذا، هذا اتفق عليه الصحابة واتفق عليه سائر الفقهاء وتناقلوه، يعني لو فرضنا أن هذا لم يصح عن عمر أصلا لكان الاتفاق على عموم هذه الشروط حجة موجبة للعمل به، لا سيما وكثير لو عامة هذه الشروط أو كل هذه الشروط لو لم يصح فيها شيء خاص لكانت عمومات الشريعة مقتضية لها. واضح؟ عموم الشروط العمرية لو لم يصح فيها نص خاص لكانت عمومات الشريعة مقتضية لها موجبة لها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال اشترط في الشروط العمرية أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. إذن أهل الذمة من أهل الكتاب ومن وكذلك من أهل الجزية من المجوسي لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. وسموا في الشروط العمرية الشعانين والبعوث، يعني هذه من أعيادهم خصوصا، والكلام أيضا شامل كل الأعياد. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ولا يسوغ للمشركين إظهارها؟ يعني نأتي الآن في يوم شم النسيم، هذا في يوم ما يسمى بعيد الربيع، لا يجوز لنصراني كافر أنهم يأتون ويظهرون بهجة بين المسلمين وفرحا وسرورا، احتفل احتفالا خاصا بهم في بيوتهم في معابدهم، هذا لن ندخل إلى بيوتهم نمنعهم منه، هذا في بيوتهم، لكن لا يظهرون هذا خارج بيوتهم، لا يظهرون هذا أمام المسلمين. فما بالك والمسلمون يشاركون في هذا. بل لو فرض أن النصارى لحزن من الأحزان قرروا مثلا عدم الاحتفال بالعيد الفلاني ستجد المسلمين يخرجون، صحيح ولا لا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية، وإذا رضي المسلم معصية أو شعار معصية فهو عاصم. الرضا بالمعصية والرضا بشعار المعصية عصيان. وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعائر المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، يعني لو لم يكن فقط إلا أن الكافر سيجرأ على إظهار هذه المنكرات لقوة قلبه بالمسلم، لأنه ماذا؟ المسلم يؤيده في هذا، المسلمون إذا كانوا ينكرون على هؤلاء ماذا يستطيعون؟ لا يستطيعون شيئا، عرفت هذا؟ لكن المشكلة في أن الكافرين يتقوون بماذا؟ أو يتقوون بمن؟ بالمسلمين لإظهار ما عندهم من السوء والباطل. يعني مشكلة، يعني حقيقة المشكلة الأساسية في عند المسلمين هي في تصرفات المسلمين أنفسهم. الكفار هم الكفار، هم يودون لو كفرنا وودوا لو تكفرون، ويودون لو قتلونا وأبادونا، لكن على حسب ضعفنا أمامهم يتسلطون. إذا ضعفنا أمامهم وتراخينا وتنازلنا وأعطينا الدنية في ديننا فإنهم إيش؟ يتسلطون ويركبون. إذا قوينا أمامهم ماذا يصنعون؟ الآن لما يخطب خطيب الجمعة تأتي امرأة نصرانية تسكن بجوار مسجد من المساجد تقول هذا الخطيب لماذا يتكلم في كذا؟ لو أن الذي يقول لو أن الذي تكلمه بهذا الكلام يقول لها اخرجي أيتها المرأة ما لك ولهذا، هذا أقل ما ينبغي يعني. ولا مالك ولهذا أنت لا شأن لك، يتكلم الخطيب كما يشاء، أنت تخرجين وتدخلين، هذا الواجب. لو أن كل المسلمين يقولون هذا الكلام سيستطيع نصراني، أي نصراني في العالم في البلاد كلها أقصد، أن يتكلم أو أن يستحفى حتى لو كان من أكبر الكبار، لا أبدا أبدا لا يستطيع. لكن المصيبة أن عندنا بهائم ينسبون إلى الإسلام، أنا أقول بهائم بل هم بعضهم أضل من البهيمة كما قال الله تعالى في الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنني لا أتكلم عن ناس هم ما زالوا مسلمين. لما شخص يتكلم عن بعض أئمة الكافرين ويقول هذا في الجنة، فهمت هذا؟ ولا الثاني الذي يأتي يقول هؤلاء الذين لما أحد الأشخاص ما فيش مدى تقرأت الكفر مات، وذكر كلاما حقا جزاه الله خيرا عليه، جاء يأتي بعض الحقراء يقول هذا كيف أنا لما تكلمت في هذا كلمني ناس، ومع أنهم ينبغي أن يكونوا فاهمين، لا أدري ماذا يفهمون أيها الجاهل، يقول ناس يعني درسوا في الجامعة ويفهمون ماذا؟ يفهمون الجهل، يفهم أنت جاهل لا لست تفهم نصرانية ولا إسلام، يعني العلمانيون هؤلاء ولا هم نصارى ولا هم مسلمون، صحيح ولا لا؟ لا يفهمون ما الذي يريده النصارى ولا يفهمون ما الذي عند المسلمين، طاغور متوسط ثالث وإن جئت فقل خامس والعياذ بالله. يقول أنا أتعجب جدا من أنه هناك ناس قالوا لا أنت تقول كلاما ليس صحيحا، ورد عليه هكذا برفق، ويتكلم قال الذي يقول أن شنودة في النار، من أنا حتى أقول أن هذا في الجنة وهذا في النار؟ نحن مثل الذين نقول من عند أنفسنا، نحن نعم نحن لا بأنفسنا لا نقول هذا في الجنة وهذا في النار، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أن من مات على الشرك فإنه في نار جهنم يكون مخلدا فيها أبدا. فقلنا بما قال الله، أنت جاهل لا تعرف ما قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مثلك يذهب إلى الحضانة، إلى حضانة شرعية إسلامية يعني إلى دور يدرس ما هو الإسلام وما هو الكفر وما تعريف الإسلام وما تعريف الكفر، يدرس الأصول الثلاثة بعد ويفهم من خلال درسها الإسلام ما هو والكفر ما هو وما أعظم ما أوجبه الله على العباد وما أعظم ما نهى الله تعالى عنه. فإذا يعني الذي يمكن النصارى من المسلمين من؟ لا اليهود ولا الأمريكان ولا النصارى ولا خبثهم ولا مكرهم، كل هذا كان وما زال لم ينقطع يوما من الكافرين، لم ينقطع يوما، والمسلمون كانوا يفتحون أمصارهم ويدوسون بلادهم ويأخذون ويبسطون سلطان المسلمين على بلاد الدنيا، كان النصارى هكذا كما هم الآن، صحيح ولا لا؟ هم كما هم، لكن متى ينقمعون ومتى يطلون برؤوسهم على حد؟ يصلح هذا؟ يصلح؟ هذا هو شخص كويتي وجاء يغني بالعامية المصرية، ما بقي الله المستعان، غير هذا لا تجعل الأناشيد والشذي الأشياء النغمات. ماذا كنت أقول؟ نعم هذا قلدناه، هذه الأناشيد شيء من التشبه بالنصارى أصلا، يعني جعلها من الدين على هذا النحو، هذا من التشبه بمن؟ من التشبه بالنصارى، أخذه عن النصارى الصوفية، أخذه عن الصوفية أهل الحزبية وجعلوا هذا ديدنهم، هذا أحد أفراد هؤلاء الحزبيين، كان قارئا للقرآن ثم صار مغنيا ويأتي في الكليبات والفيديو كليب ويمثل وينظر هكذا، فأنت وممثل يمثل هذا بالله يعني كيف يصلي وراءه الشخص بعد هذا يعني إذا يعني إذا كنت ترى أنه إيش يعمل حركات هكذا وينظر هكذا فهمت بالله هذا كيف يعني ويحزن مرة يضحك ومرة يحزن كأنه حزين إذا سنتوقع أنه يمكن في الصلاة أن يفعل هذا الله أعلم مما في القلوب لكن أشياء تخرج من مروءة أيضا صحيح تخرج من مروءة هذه من خوارم المروءة لما نأتي أمثل أمام الناس أنني حزين ولذلك أنت تجد هذا يمثل وأنت تدري أنه يمثل هناك من هؤلاء الذين يتصدون ويتحزبون من يمثل فعلا ولا يقول أنا ممثل كمثل عم خالد لما كان جالسا في الكنيسة في جنازة الشنودة ويبكي إيش؟ نعم تفضل تفهم هذا لماذا يبكي فقدت الأمة الإسلامية واحدا من ألد أعدائها فهمتنا لك يعني فلك جنازته مثله جنازته مثل جنازة أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل قال بيننا وبينكم الجنائز هذا الإمام أحمد قال هذا في أهل البدع الذين ينتسبون إلى الإسلام قال بيننا وبينكم الجنائز أيها الأعمى جاء هذا يجعلها في شنودة شنودة مع من بينه وبين من بيننا وبينكم بيننا وبين من أنت معه في خندق واحد انتهينا بينكم وبين من صحيح استغفر الله لكن ليس عجيبا من هذا الممثل القدير ليس قديرا حتى نحن نكتشف تمثيله من اول يوم الممثل القدير قد لا تكتشف انه يمثل تظن انه يؤدي اداء حقيقيه هذا الممثل الذي ليس قديرا لا بد ان يمثل هنا وهنا وهنا كان يدور في التاريخ من قبل لما ايام ما كان يتكلم على العراق وقتلوا فلان يقول التتار لما دخلوا بغداد قتلوا كل الناس حتى أنا أستحي حقيقة أن أحاكيه وإن كنت أستطيع لكن من خرم المروءة أنني أحكي طريقته حقيقة فسامحوني كأنني لن أحكي وإن كنت ماذا يعني حقيقة مغتاظ منه ومن طريقته لله رب العالمين أرجو هذا يقول قتلوا كل الناس إلا اليهود يهود من؟ يهود ايش؟ قتلوا كل الناس اللي انت تتكلم اليهود ذكروا مع النصارى لكن الذين فعلوا البلاوى والغزايا في دمشق كانوا النصارى الذين ساروا بالصليب واخذوه وداروا به كانوا النصارى لما دخل التتار دمشق وبغداد من الذي ادخل التتار بغداد؟ اليس الرافضة؟ ها؟ نسي الرافضة ونسي النصارى واخذت اليهود ولو وجد في مصر يهود كان سيلغي اليهود ايضا سيجعل ناس كان ناسا نزلوا من المريخ ساعدوا التتار وفرحوا بدخولهم الى بغداد ودمشق ثم ذهبوا مره اخرى هكذا من المشكله ان كثيرا من هؤلاء الضلال الذين لهم اغراض واهواء يطوعون امور الدين على حسب اهوائهم وينظرون الواقع ما هو عندنا في مصر نصارى إذا نسكت عن النصارى في بلاد أخرى عندهم رافضة إذا خلينا نسكت عن الرافضة في بلاد ثالثة عندهم يهود إذا نسكت عن اليهود ونتكلم في النصارى عندنا نصارى نسكت عن النصارى ونتكلم في اليهود لا بأس تجد الناس الآن في الجرائد وفي الأماكن إذا أراد أي شخص أن يشتم اليهود ولا أن يسبهم في هناك من يعترض عليه لا يعترض عليه أحد صحيح لكن في النصارى لا كيف لو أن حقام اليهود الآن مات الحاكم الأكبر شنو معمار هذا ولا شو اسمه هكذا شنو معمار هذا ما فمات الآن فقال شخص رأس الكفر مات ومن سينكر عليه طيب شنو ده ربما مس المسلمين من شره أكثر مما مسهم من شلومه ولا عفاديا يوسف ولا غيره من حقامات اليهود لكن هكذا أهل الأهواء يطوعون كلامهم على حسب الواقع حتى لا يتعرضوا له والله يسكتوا أفضل أنا إذا كنت لا أستطيع أو أجبن عن إظهار الحق فماذا أصنع؟ لا أتكلم بالباطل، أسكت. أنا لا أستطيع أسكت، أنا أجبن أسكت، صحيح ولا لا؟ لكن أتكلم بالباطل هذه بلية فوق البلية، يسكت عن الحق هذه بلية، يتكلم بالباطل بلية أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن هذا الذي تكلم قال شنو درأس الكفر وتكلم فيه الكلام الشديد، كل المسلمين قالوا حق والله، حق والله قال حقا، وتاريخ هذا الإرهابي شنو دا يشهد بهذا؟ من يتكلم؟ من يصمد من النصارى؟ من؟ لكن المشكلة أنه قبل النصارى يأتي مسلمون أو من ينتسبون للإسلام، بعضهم مسلم ضائع وبعضهم ليس مسلما ربما حتى إن كان اسمه إسلاميا، لأنه يعني ينكر ويكفر بما أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول الذي يتكلم بهذا الكلام الإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه، الإسلام فيه البراءة من الشرك وأهله، وهذا برئ شيئا من البراءة من الشرك وأهله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله عطاء بن دينار قال قال عمر، والإسناد هنا منقطع والله تعالى أعلم بين عطاء بن دينار وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. إذا تكونوا مسلمين متميزين بالإسلام تتكلمون بلغة أهل الإسلام، لا تتعلموا رطانة، حتى الذي ليس لغته العربية من المسلمين عليه أن يسعى إلى العربية، وعليه إذا أراد أن يغرب على أهل بلاده أن تكون العربية هي اللغة ماذا؟ التي يريد أن يتشدق بها، يريد أن يتحذلق فليتحذلق بالعربية. هكذا كان بل ما زال بعض الكافرين لعلمه بفضل اللغة العربية يحرص على أن يكون متكلما باللغة العربية في بعض القطاعات وبعض الأحوال. كان من قبل بعض الكفار أيام حكم المسلمين في بعض الأماكن في أوروبا في الأندلس وفي غيرها كانت اللغة العربية لغة الأدباء ولغة السطوة. تعرف يعني يقولون فلان هذا فلان هذا يتقن العربية، يعني إيش يتقن العربية؟ يعني مثل ما يقولون مثلا هناك هذا يتقن الفرنسية، صحيح الفرنسية يعني رجل إيش يعني صاحب أدب وتجاوز الإنجليزية إلى الفرنسية لغة إيش لغة هكذا، فهم فهم تجاوز. كذلك كانت العربية هكذا ينظر إليها فوق. من الذي ينزلها في أعين الكافرين؟ ليس الكافرون هم الذين ينزلونها، إنما المسلمون. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد هكذا عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى كنائس النصارى في أعيادهم ويشاركونهم ويصنعون معهم ويحتفلون معهم بجم النسيم ويرسلون إليهم رسائل التهاني يخشى عليهم أن يكونوا من المحشورين معهم يوم القيامة، لا سيما والحديث عندنا في الصحيحين من حديث أنس وقد قيل بتواتر المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال لي ابن أبي مريم وهو سعيد أنبأنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك وحتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال هكذا روى يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف بن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله عن عوف عن أبي المغيرة عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله وبالإسناد إلى أبي أسامة. سمع أذان ينظر. قال بالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد أبو أسامة وحماد بن أسامة عن حماد بن زيد عن هشام بن محمد عن هشام عن محمد هشام الذي يروي عن محمد بن سيرين هو هشام بن حسان القدوسي. قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم النيروزة. قال أسامة كره رضي الله عنه أن يقول النيروز. قال البيهقي وفي هذه الكراهة وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. فكيف بفعل بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه في عيدهم؟ فكيف بمن عمل عيدهم هو من نفسه؟ يعني بعيدا هو الآن يأتي يوم شم النسيم هذا سبحانه يقول شم النسيم ثم يجهزون فيه الفسيخ. فهمت هذا؟ يشمون الفسيخ بدل النسيم. النسيم يسمون النسيم في الحدائق أو يشم يأخذ حتى الحدائق يفسدونها بماذا؟ اليوم ونحن خارجون بعد صلاة الصبح أكياس القمامة تجد رائحة الفسيخ هافة منه للأسف. فيشتري الكثير من الناس يقول هذا شم النسيم لو الدبن نأتي بالفسيخ والأسماك المملحة والملانة والبصل والبيض الملون إلى آخره حتى يحتفلوا هم بأنفسهم في بيوتهم. وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار إن لم يكن كفرا. وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه. وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض لأن أبعاد ما ذكره يقتضي الذم منفردا. يعني ليس اجتماع كل هذه شرطا إذ أي شيء من هذه المذكورة هو نفسه في وحده مستقلا هو ماذا محرم. وأما علي يقول وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. انظر إلى ذاك الزمان لا يستطيع أن يحتفل بعيد المشركين إلا إذا كان في ماذا؟ في بلاد المشركين. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم. طيب قال رحمه الله وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهمه، واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهمه، وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. هذا طبعا هذا الكلام فيه نظر لعله كما سيأتي تنبيه عليه. وقال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنة قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل صوريا نور ودير أيوب وأشباهه، يشهدها المسلمون ويشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيقة والبرة والشعيرة وغير ذلك، إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. البيع جمع بيعة، وهي المتعبد اليهود، والبقرة والرقيق الدقيق. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم. هنا أقرأ تعليقا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: المهم أنهم إذا جلبوا في أسواقهم في أعيادهم أشياء معتادة فلا بأس في شهوده، لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجارة، هذا إيش في الأمور المعتادة. ولكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ هذه المسألة التي مرت الإشارة إليه، هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ الظاهر لا، بل هذا واضح، لأنه لا يجوز إعانتهم على أعيادهم الباطلة، لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم. وأما الشراء من الأسواق يوم عيدهم فلا بأس به، ولكن لا يشتري من الأسواق التي أو من الأشياء التي نصبت لأجل تعظيم هذا الأمر، يعني شيء معتاد لا بأس به. أما شيء بني وكبر وعظم لأجل، انظروا إلي هنا، انظروا إلى الدرس هنا، ذهبتم هناك، كل الناس ينظرون، ماذا تصنعون؟ ماذا كنت أقول؟ إذن لا يشتري من مما نصب ولا وضع ولا جهز ولا أعد لأجل عيد الكافرين. كل شيء نصب وأعد وأعد وجهز وخصص للاحتفال بعيد الكافرين فنحن لا نشارك فيه ولا نتعامل فيه ولا نبيعه ولا نشتري منه. واضح هذا؟ أرجو أن لا أحتاج إلى إعادة هذا المعنى. الذي لم يكتب هذا الكلام سينساه بعد قليل، وسيأتي بعد قليل يسأل عن هذه المسألة نفسها للأسف. هذا من ابتلائنا أيضا، أن المسلمين لا يتعلمون بسهولة. قال: بالنسبة لحلوى المولد، هذا سؤال أيضا. الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا الصحابة ولا الأئمة. هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة. طيب، ما حكم شراء حلوى المولد؟ حلوى المولد ليست محرمة في ذاتها، واضح، ولكن لا يجوز لنا أن نشارك في إحياء المناسبة البدعية، واضح. فلا يجوز لنا أن نشتري حلوى المولد مما نصب لأجل الاحتفال بالمولد، أو من هذه النصبات وهذه الدكاكين التي تعظم هذه المناسبة وتبيع فيها هذه الحلوى. واضح؟ الشيخ ابن عثيمين هنا يقول: بالنسبة لحلوى المولد المرتبطة ببدعة المولد في بعض البلدان الإسلامية لا يجوز إهداؤها أو شراؤها أو أكلها، لأنها مرتبطة بهذه البدعة. إذا لا يجوز إيش؟ هذا كلام الشيخ، لا يجوز إهداؤها أو شراؤها أو أكلها لأنها مرتبطة بهذه البدعة، وإن كانت باعتبار ذاتها ليست محرمة. هنا أحد الإخوة أرسل ورقة، ماذا يقول فيها؟ يقول إن شيخ الإسلامي قال في اقتضاء الصراط المستقيم إن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مشروعا سيحصلون على الأجر بسبب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة هذا المولد. يقول قال له قائل هذا الكلام وقال: لكن أهل السعودية غيروا هذا أو غيروا بعض ما في هذا الكتاب. لا، الكلام موجود في الكتاب ولم يغير، لكنهم هم الذين ينقلون بعض كلام شيخ الإسلام ويسقطون بعضه، كما فعل محمد بن علوي المالكي لما نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام الذي يريد أن يستدل به لهواه، ثم لم يذكر كلام شيخ الإسلام الصريح في أن الاحتفال بالمولد بدعة. شيخ الإسلام يقول: الذي يريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا التعظيم. صحيح، مخطئ في البدعة، مخالف، ولكن يثاب على التعظيم. فإن كان شخص يفعل يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا مريدا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثاب، وإن كان واقعا في بدعة وإذا أقيمت الحجة عليه فإنه يكون ماذا؟ مبتدعا وآثما. طيب، يقول قال: وأما الرطانة، طيب هنا عندنا مقالات أخرى أريد أن أقرأها فيما يتعلق بهذا أيضا. هنا مسألة الرطانة هذه سأعود إليها إن شاء الله، يعني نجعلها في مقام مستقل، لكن هنا تكميل للكلام على ما يتعلق بالاحتفال بالأعياد وعلى الذي قرأناه من كلام الآمدي. شيخ الإسلام علق على هذا في محل آخر من اقتضاء الصراط المستقيم، قال على قوله: وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم، قال: فهذا الكلام محتمل لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقة بائعا أو مشتريا، لأنه قال: إذا لم يدخل عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. ويحتمل وهو أقوى أنه أرخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، يعني أن تبيعهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي تقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم، وكأنه والله أعلم قد سمع ما جاء عن النهي عن شهود أعيادهم، ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع، يعني في كلام الآمدي أيضا، لقوله: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله: وإن قصد على توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتعونه لعيدهم عنهم، يعني يقول هم سيريدون هذه الأشياء لعيدهم نحن نأخذها منهم، فلا يجدون ما يعيدون به على الكفاية. الذي يظهر أنه إعانة لهم وتكثير لسوادهم، فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق الجاهلية كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيه فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصومة، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل يشتري منها، بل هو أجود، لأن البائع في هذا السوق ذمي وقد أقر على هذه المبايعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أرض الشام، وهي حين ذاك دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخر، بسط القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لابد أن تشمل أسواقهم أو أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على أعيادهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، يعني إذن كلام مرة على مسألة الشراء منهم. الشراء منهم هو يقول يجوز من جهة ماذا؟ أن فيه أخذا لبعض ما يستخدمونه في الاحتفال بأعيادهم، ولكن الواقع أن هذا غير متحقق في كثير من الأحيان، لأنك تراهم أنت أو عندهم كثير جدا، وهم أقلية الآن، شراذم قليلون، فمهما أخذت منهم هم عندهم كثير، بل هم يريدون أن ينشروا في المسلمين، يشترون الآن بضائع كثيرة للمسلمين حتى يشتريها المسلمون، بل المسلمون صاروا هم يشترون ويبيعون للمسلمين وللنصارى. إذن ما الذي ينبغي؟ ينبغي أيضا أن لا يبيع لهم ولا يشتري منهم ما يتعلق بماذا؟ بأعيادهم أبدا. وهذا الشيخ ابن عثيمين هنا علق تعليقا يفيد هذا، يقول على كل حال ما قال الشيخ صحيح، لأنه فرق بين البيع والشراء، فالشراء ليس فيه إعانة، والبيع إعانة على المنكر، لكن الشراء ليس فيه إعانة باعتبار الأصل، ولكن قد يكون في بعض الموارد فيه إعانة، ونحن نقطع أنه في هذا الزمان فيه إعانة. لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم، لأنهم يبيعون في هذه المناسبة وينزلون السعر، فإذا فهمنا ذلك وأننا إذا اشترينا منهم في أعيادهم نزيدهم سرورا وتنمو أموالهم أو ينمي أموال وينمي أموالهم ويزدادون كسبا، فإنه يمنع، يعني يمنع أيضا ماذا؟ الشراء. إذن لا بيع ولا شراء فيما يتعلق بأعياد المشركين، حتى لا نكون معينين على شيء من هذا. البيع والشراء معلوم أن البيع والشراء من المشركين في الأمور العادية جائز أو ممنوع، الأصل فيه الجواز، ولكن مثل هذه الأشياء لا تجوز حتى مع المسلم. حتى أنا وجدت الآن مسلما يأتي ببضائع يقول بمناسبة شم النسيم اشتروا هذه البضائع، فأقول طيب وما شم النسيم أنا لن نشتري، مع أنني قد أريد أن أشتري بعض هذه البضائع، لكن بما أنك وضعتها تحت عنوان شم النسيم أنا لا أشتري. فهمت هذا؟ يعني قبل أسبوع وجدت مثلا بعض الأسماك تباع، أردت أن وضعيني كل شم النسيم، قل لا أشتري، حتى أنا لن أحتفل بشم النسيم، أنا أريدها للعادة يعني كطعام عادي، لكن لا، صار شم النسيم طيب لن نشتري. إذا شاع هذا الأمر بين المسلمين وعرف التجار أن المسلمين المتمسكين إذا رأوا هذا شم النسيم لا يشترون يقلعون، بل إذا وصل الأمر في بعض القطاعات أنه سيبقى ناس سيوافق ناس أنه يقبل ناس، فمن وجدناه يبيع هذا ويشارك في الاحتفال بعهد المشركين في بعض القطاعات يحاجر في الله، صحيح؟ فإنه ماذا؟ سيبحث عن تجارته إن لم يكن يبحث عن دينه. نحن ننظر دائما، لا ننظر فقط إلى المصالح والمفاسد في الآن أو في الحال، بل ننظر إلى المصالح والمفاسد في الحال وفي المآل. قال فإنه يمنع لأن الحكم يدور مع علته، ولو أن المسلمين هجروهم في العيد ولم يشتروا منهم فإنه يأتي العام القادم فلا يجلبون شيئا. صحيح؟ إذا لم يشتروا منهم لم يشاركوهم يأتي العام القادم لا يشترون شيئا. هنا شيخ نرجع إلى كلام شيخ الإسلام يقول: فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا، بل لا يجوز أن يبيع مسلما عنبا أو عصيرا يتخذه خمرا. وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. الآن بعض تجار السلاح في الصعيد في المنيا وفي غيرها يبيعوا بعض الأسلحة، يأتي النصارى يشترون، فأنت على تعلم لماذا يشتري النصارى؟ النصارى يشترون يتسلحون، أقل ما يستطيع يعني يريدون أنهم يخزنون هذا في الكنائس وفي ما حولها حتى إذا ما أريد شيء يخرجون كما حدث في إمبابة، متحصنون حول الكنيسة وفي البيوت فخرجوا بالكلاشينكوف من الأعلى يصطادون المسلمين. فهمت هذا؟ حتى بعض الناس يقول كانوا ينظرون من بين الواقفين لا يستطيعون أن يقتلوا كل الواقفين، فهمت؟ فيصطادون الملتحين يقتلونها، يجدون شخصا ملتحيا يقتلونه لأن يخشون أن هذا الملتحي سيحرض وسيقول وسينبه صحيح ولا لا، فيصطادون. أحد حقرائهم فلوبتير جميل، هذا الجميل هذا الحقير المحرض الكبير، يقول أكبر خطر على الخطر الأكبر على مصر الإخوان والسلفيون. يقولهم عندي وجهان لعملة واحدة. لا ليس وجهين لعملة واحدة بالنسبة له. طبعا هو لماذا هذا؟ مع كل المجاملات التي تأتي من الإخوان بل حتى من كثير من هؤلاء الذين يدعون السلفية، لأنه لا يريد إسلام، يتكلمون عن جمعية الدستور وطبعا لا دستور في الإسلام. يقول نحن لا نريد جمعية شرعية لكتابة الدستور. يقول فلان وفلان من المسلمين المخالفين الذين دخلوا في كتابة هذا الدستور، يقول هؤلاء لهم عندنا كل الاحترام. هذا الخبيث يقول هكذا، يقول لكنهم يصلحون أن يكتبوا قانونا لإدارة ملجأ أيتام، لإدارة جمعية شرعية، لا يصلح أن يكتبوا دستورا لمصر. هكذا يقول. وللأسف هناك يعني همج رعاع يشاركون في هذا. الأزهر ينسحب من جمعية الدستور، لماذا؟ لأنهم يقولون كما نقول لا دستور في الإسلام، عندنا القرآن والسنة، لا نجعل شيئا بديلا عن القرآن والسنة. بأي شيء تحكمون؟ ما المرجع؟ القرآن والسنة. دستور نكتبه نحن ونجعله مرجعا وننحي وزارة. الآن ترى الناس لما يتكلمون يقولون إلى أي شيء نرجع؟ الدستور. لا، نحن أهل الإسلام، دستورنا تنزلا أقول، وإلا فلا، يعني لا نعتبر دستورنا دستور معتمدنا، حجتنا مرجعنا هو ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. الأزهر لماذا انسحب من كتابة الدستور، من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور؟ موالاة للعلمانيين وخطبا لود الضائعين المضيعين، لأن شيخ الأزهر الآن شخص رجل متعلم، راح الله المسلمين من شره، رجل متعلم يقول أنا أرفض أن شخصا يسأل عن كل، يدخل الحلال والحرام في كل شيء، بقي يعني أن الشخص يخرج من بيته مع ورقة هذا حلال وهذا حرام، هذا الذي ينبغي شرعا؟ وهل ضاعت البلاد والعباد إلا لما ضيعوا الحلال والحرام في كل ما يقولون ويفعلون؟ وتضيع البلاد أكثر لما يكون مثلك شيخا للأزهر؟ شخص يقول أنا كنت لم أكن أريد أن أدخل كلية شرعية، أنا كنت أريد أن أكون طيارة، هذا فليكن كابتنا طيارا، هذا ما يريد، هذا ما كان يريد. هذه هي النفسيات يا أخي، هذه هي النفسيات، هذه الشخصية. فلذلك هو يطبق أسلوب الكابتن الطيار في شيخ الأزهر. طبعا كابتن طيار بالنزول من كابتن طيار ويذهب الى بلاد العالم ويطوف ويكلم المضيفات وكذا. نأخذ هذه الثقافة فتطبق في ماذا؟ في مشيخة الأزهر. استغفر الله العظيم. يذهب إلى النائب عن شنودة بخميس يذهب إليه يهنئه. حتى لا يوجد الرأس لا يوجد. تذهب أنت مبتذل نفسه يا أخي، مبتذل نفسه. يعني لا، إذا كان يبتذل نفسه، إذا كان يرى نفسه ذليلة فلينظر إلى منصبه، إلى اعتبار منصبه بين الناس، بين المسلمين في العالم. لا، مذل نفسه وأذل معه صورة الإسلام والعياذ بالله. والإسلام لا يذل، الإسلام نفسه دين عزيز وإن ذل الذلون. يعني نقول هو يذل صورته وصورة الصورة التي يظهر بها هو وكثير من المسلمين. إذن كذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. كمثل ذكرني هذا بنصر فريد واصل في الأسبوع الماضي في إحدى الجرائد الضائعة التي ما زالت تتكلم في العصور يعني على نهج العصور انبادت، جريدة اللواء الإسلامي، يعني لا يعتبرون لا تقدما دينيا ولا دنيويا ولا رجوعا إلى أصل، وهم ما زالوا فهمت نهج زقزوق الماضي وأمثاله، وما زال موجودا يأتون به في اختبارات أئمة الأوقاف زقزوق والعياذ بالله. فيكتب نصر فريد واصل يسألونه ما الخلاف بين السنة والشيعة، فيقول الخلاف في هناك أمور وفي تعصب، وبعض الناس يقولون إن هناك دعوة إلى التشيع في مصر، وأنا لا أظن أن أحدا تشيع في مصر. أنت لا يعني لا تعرف شرعا ولا دينا ولا سنة، لا تعرف دينا في هذه الأبواب يعني، ولا سنة ولا شيعة ولا واقعا ولا بلادا ولا أحوال عباد، لماذا تتكلم وتفتي وتتصدر؟ لماذا؟ هذا في الأسبوع الماضي فقط. يقول أنا لا أظن أن أحدا تشيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بعد كلام يسأل يعني بعض الأسئلة عن، يقول لقد سأل سعيد المعافري مالكا يعني الإمام مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم، أيأكل منه المسلم؟ فقال لا ينبغي أن يأخذ منه، يعني بعد موت الميت منهم يوزعون طعام، قال لا ينبغي أن يأخذ منهم لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبح للأعياد والكنائس. مثلا من المسائل الرافضة يأتون في أعيادهم في عاشوراء الحسين، في أربعين الحسين، في كذا، يوزعون طعاما وينشرون حتى في بعض المناطق في السنة ويوزعون عليهم، هذا لا يجوز مشاركتهم فيه ولا قبولهم منه ولا قبولهم منهم ولا مشاركتهم في شيء من هذا، واضح؟ طيب، وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء، فما بالك بالذي يبيع للكنيسة؟ هذا يقول اشتري شيئا سيعود ربحه لأي شيء للكنيسة، يقول لا يشتري، مسلم لا يعينهم على، فما بالك بشخص يأتيه النصارى يعلمون أنه سيبيع لهم هذه الأرض لتبنى كنيسة أو تكون عمارة بجوار كنيسة لحشد النصارى ولمضادة المسلمين وكذا، ويبيع وباع أرضه، باع أرضه فقط، ها؟ وبيع الأرض هذا ليس سهلا، هذا ربما يعني هذا كبيع الأرض لليهود، ايش الفرق؟ اليهود والنصارى الفرقتان كافرتان ضالتان تريدان بنا السوء، ما حكم الذي يبيع أرضه لليهود؟ ها؟ ماذا يقول شيخ الأزهر؟ سيقول يجوز. طيب ما حكم الذي يبيع أرضه للنصارى؟ سيقول يجوز، مع أن المصرية والوطنية تقتضي أن يتشدد في بيع الأرض للنصارى وأنها لا تجوز أكثر مما يكون في بيع الأرض في فلسطين. إذا الله أعلم كيف الحال في فلسطين وما الذي يدور، فهذا مقتضى التعصب المصري لو كان يعقل. أنتم تعرفون في الصعيد وفي أماكن كثيرة من العيب جدا بيع الأرض، من العيب جدا. هذا على ذكر الصعيدة. عبد الفتاح. صحيح من العيب بيع الأرض، صحيح ولا لا؟ يقصد من العيب. ها؟ يقولون حتى في المثال يقولون عواد باع أرضه، انظروا طوله وعرضه، يقول انظر طوله وعرضه ويبيع أرضه، صحيح ولا لا؟ لماذا الأرض الآن كيف تتنازل؟ فكذلك وسبحان الله، يعني قد لا يبيع أرضه المسلم. طيب أنا أبيع المسلم من مسلم، نحن مسلمون جميعا، أرضي أرضك، بيتي بيتك، صحيح ولا لا؟ لكن أنا لما أتنازل وأبيعها لكافر يتخذها ضدي وأنا أعلم هذا وأفهم، لكن ماذا تقول؟ المصيبة أن كثيرين يعلمون ما قد يخطط ويسمعون ويحذرون وكذا، لكن أمام إغراء المال ماذا؟ والآخرون عندهم أموال بلا حساب، يعني تكاد أن تظهر وكأنها بلا حساب، تأتيهم من الأمريكان، من النصارى الداخل والخارج، من الفاتيكان، من الحبشة، من بلدان كثيرة، من وسائل. هذا الكلام كان قبل أكثر من 40 أو نحو 40 سنة، من الأمريكان والفاتيكان والحبشة. الآن كيف، من أين تأتي؟ الله أعلم، زيادات وأشياء وعندهم استقلال داخلي، بل الكنائس نفسها صارت عندها مشاريع تجارية فظيعة فظيعة، وبعض إنتاجهم يباع في الأسواق، بعض إنتاجهم يباع في الأسواق، يروجون عسل نحل عليه صلبان من الدير أثر، بعض الخضروات عندهم. وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، يعني يبيع جزءا من أرض الكنيسة حتى يرمم الكنيسة، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين، الواحد أو الأول أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر أنه من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى للحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء، هكذا قال. قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن، هذا عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك، عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، يركبون، هذا كان موجودا في النيل، يركبون المراكب والقوارب فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني شيئا في عيدهم مكافأة له، وراه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، السلاطين ينبغي أن ينهوا المسلمين عن ذلك. فكيف نطلب الآن من السلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وعندنا من يقال إنهم علماء وهم من رؤوس السفهاء هم الذين يأمرون المسلمين بذلك؟ واحد الكتاب الجاهلين الذين يقالوا إنهم مثقفون وهم منحطون يقول: انظر المرأة المسلمة المحجبة تسكن، نزلت في العباسية أمام الكنيسة الكاتدرائية توزع على النصارى وقت جنازة شنودة، زجاجات المياه لشدة الحر، زج عليهم زجاجات المياه لشدة الحر. يقول لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. طيب، ذكر أيضا بعض الأخبار أو بعض الآثار عن الإمام أحمد، هذه لعلنا نجعل لها يوما آخر، إذا يعني غدا لعلنا نقرأ بعض الآثار في هذا أو في هذا الباب عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعد غد أو على حسب الوقت يعني يكون الكلام في هذا وفي الرصانة أيضا. يعني احنا ان شاء الله نستمر الى اخر هذا الاسبوع في قراءة هذه المختارات من اقتضاء الصراط المستقيم لاشتداد الحاجة اليها، والكتاب كله محتاج اليه. بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين.